الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وعن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرقها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلاه. المصنف رحمه الله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. حديث أبي مسعود رضي الله عنه اشتمل على عدة بيوع منهي عنها أو على عدة منهيات. الأولى نهى عن ثمن الكلب، وهذا صريح في النهي عن بيع الكلب سواء كان معلما أو غير معلم، كان مما يحل الانتفاع به أم لا، لأن لفظ الكلب مفرد محلى بالألف واللام وهو من صيغ العموم. نهى عن ثمن الكلب، ويلزم على ذلك أنه لا غرم على مخلفه، أنه لا تجب القيمة على مخلفه، لا يجوز بيعه ولا قبض الثمن فيه، لأن النهي عن ثمن الكلب يدل على تحريم بيعه وأنه لا يباع، لأن البيع في قبض الثمن فلا يحل قبض الثمن فيه النهي عن بيعه. وفيه كذلك أنه لا غرم على متلفه، لأنه إذا قلنا بجواز غرمه إذا أتلفه فإنه أوجبنا فيه القيمة، والقيمة هي ثمن الكلب. وعن مالك رحمه الله روايتان أو 3 روايات كما نقل ذلك أصحاب، وقيل أنه يبيح بيعه لكن لا يجب القيمة على من أتلفه. رواية أنه يصحح بيعه ويوجب القيمة في على متلفه، وقيل لا يجوز بيعه ولا يجب القيمة على متلفه، ثلاث روايات. والرواية التي هي موافقة لظاهر هذا الحديث هي رواية أنه لا يجوز بيعه ولا يجيب قيمة على متلفه، ولكن إذا صح الحديث وجب العمل به ولا يلتفت إلى فلان أو فلان هل عمل به أو لم يعمل به، لأن الحديث حجة على كل أحد، وقول المجتهد ليس بحجة لا سيما إذا خالف ظاهر النص. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال أحد معرضة على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا. هذه مقالات الهداة الأربعة فاحتفظ بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي التعصب، والمهتدون يقتدون بالنبي، المهتدون المتمسكون بالنصوص يقتدون بالنبي، فلا قدوة لهم إلا رسول الله، لأنه هو المعصوم الذي عصمه الله بلسانه وقلبه. أما غيره فإن أصاب فإن وافق قوله قول رسول الله أخذ به إلا طرح. نعم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن جاء صاحب الكلب يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا. وهذا ظاهر في النهي عن بيعه وأنه لا غرم على متلفه. وجاءت بعض الروايات هي زيادة إلا نهى عن بيع ثمن الكلب إلا كلب صيد كما في النساء وغيره. وهذه الزيادة جمهور الحفاظ وأئمة الحديث على ضعفها، كما صرح بذلك النووي في شرح مسلم. وبعض المحدثين صححها واستثنى من ذلك كلب الصيد وأنه يجوز بيعه. من هؤلاء المتأخرين الشيخ الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لكن في النفس شيء من صحة هذه الزيادة، لأن الإمام النووي رحمه الله حكى اتفاق أئمة الحديث على ضعفها. لا يلتفت إلى قول من أباح بيع الكلب مع وجود هذه النصوص، كقول ابن حبيب: أبيع الكلب وأحد بثمنه. فمثل هذه الأقوال لا يلتفت إليها مع صحة النهي عن بيع. نعم. قوله وحلوان الكاهن، حلوان الكاهن هو ما يعطاه الكاهن على كهنته، مثل الرمان والودائية وما أشبه ذلك ممن يدعي معرفة الغيب، لأنه من أخذ العوض على أمر باطل، وكل من أخذ عوضا عن أمر باطل محرم فإن هذا العوض يحرم عليه أخذه في الإجماع، بالنص والإجماع، النص منه هذا الحديث، وقد انعقد إجماع المسلمين على تحريم هذا، تحريم الإعطاء وتحريم الأخذ، لأنه عوض على أمر باطل، وكل عوض على أمر باطل فهو محرم. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم حلوان الكاهن لأن حلوان أصله من الحلاوة، لأنه يحصل له هذا العوض من غير كلفة ولا مشقة. فالأموال التي يبذلها الناس للعرافين اليوم تدخل في هذا، كالذين يدعون معرفة المسروق، المال المسروق وأين هو ويخبرون بذلك، كل هؤلاء من الدجالين الذين ينبغي محاربتهم ورفع أمرهم للسلطان حتى يزجرهم وحتى يعذرهم تعذيرا بليغا. قال ومهر البغي، مهر البغي، البغي هي الزانية، ومهرها هو ما تعطاه مقابل الفجور بها، وسماه الشارع مهرا تجوزا بعبارة، فإن كان المهر هو ما تعطاه المرأة بالنكاح مقابل الاستمتاع بها، لكن هذا أشبه سمي مهرا لما فيه من المشابهة، إلا أن هذا في عقد صحيح وهذا في الزنا، وهذا أيضا من الأموال التي لا يحل قبضها لأنه عوض على أمر محرم فلا يحل. وهل ترجعه له أي للمعطي وهو الزاني؟ قال العلامة ابن القيم لا، لا تعطيه إياه، لأنه يكون جمعت له بين العوض المحرم و المعوض المحرم، فيكون ذلك إعانة له على الفجور، لكن الواجب عليها البدار بالتوبة، ومن تاب تاب الله عليه. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن تصرف هذا المال في وجوه البر لا بنية الصدقة به، فإنه لا يحل الصدقة به، لا يحل التصدق به، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، لكن تتخلص منه وتصرفه في وجوه البر فتؤجر على نية التخلص منه، لأنه عوض على أمر محرم لا يحل له، لا يحل لها قبضه والانتفاع به، ولا يحل لها إقباضه لشخص آخر، لا للذي فجر بها ولا لغيره. هذه أمور لا بد لطالب العلم من معرفتها والتحقق بها. قال وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. هذا الحديث من أفراد مسلم رحمه الله، وكان حق المصنف أن ينبه عليه لئلا يتوهم متوهم أنه في الصحيحين. قوله ثمن الكلب خبيث مثل ما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وهو خبيث ليس بطيب، ولذلك لا يحل قبضه ولا الانتفاع به. وقوله ومهر البغي خبيث أيضا مثل ما تقدم، أن ما تعطاه الزانية من المال مقابل الفجور بها لا يحل لها قبضه والانتفاع به لأنه مال خبيث، وكذلك لا تتصدق به ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. وكسب الحجام هو الذي تحترف الحجامة ويحجم الناس مقابل أجر يعطونه إياه، هذه الأجرة التي يأخذها مقابل الحجامة هي كسبه الذي يكتسبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكسب الحجام الخبيث، وخبيث هنا في هذا الحديث يعني جنين، وليس خبيث بمعنى أنه محرم. وكسب الحجام من المكاسب الدنيئة وليست من المكاسب الرفيعة. فإذا استغنى عن ذلك كان أفضل، وإن أخذ فلا حرج. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك خرج الناس من المسجد سرعان يقولون حرمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنه ليس في تحريم ما حل الله، إنما حرم أكلها لما دخل المسجد. وانظر إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليس في تحريم ما حل الله، ليس لي أن أحرم عليكم ما حل الله لكم، لكن إنما قال خبيث لأجل أن لا يدخل الناس بها المسجد. فلا بد من ملاحظة إطلاقات الشارع، وأنه ليس كل لفظ يتفق حمله هنا وهنا. فخبيث في قوله مهر كسب الحجام مهر البغي خبيث، وقوله ثمن الكلب خبيث، الخبيث هنا بمعنى محرم. وأما الخبيث في قوله كسب الحجام خبيث ليس كذلك، بل يحمل على أنه كسب دنيء، فلو أخذه فإنه يحل، فيحل إقباض الأجرة للحجام، وكذلك يحل للحجام قبض الأجرة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. والحافظ في البلوغ ذكر حديث كسب الحجام الخبيث ثم ذكر بعده حديث ابن عباس حتى يبين أن الخبث الوارد في الحديث المتقدم ليس المراد به التحريم، بدليل أن ابن عباس قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل ما هو حرام، بل فعله يدل على الجواز. لكن يفهم من قوله خبيث يعني ثني، إذا تعفف عنه كان أفضل، وإن أخذ فلا حرج. يدخل في الحجام كما قال العلم الفاصب والشارد وما أشبه ذلك ممن يكون عمله قريب من عمل الحجام، أيضا هو من المكاسب الثانية التي إن تعفف عنها كان ذلك أولى وإن أخذ بالحرج. قال باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العريه ان يبيعها بخرصها لمسلم بخرصها تمرا ياكلونها رطبا. نعم، ذكرنا في الدرس الماضي ان العريه هي النخلة، لأنه يعريها صاحبها غيره ليجعل له ثمرتها، فيبيعها بتمر ويبيع ثمرتها التي هي الرطب بتمر كيلة. والعرية أو العراية هي من المزابنة المنهي عنها، لكن استثناء الشارع ترخيصا وتوسعة لمن لا يجد مالا يشتري به الرطب. وكلكم يعلم أن الناس في المدينة كانوا يأكلون التمر، وكان غالب طعامهم التمر لا سيما الفقراء منهم. وكان الناس إذا خرج إذا نضج التمر وكان في أول أمره رطبا، ولا سيما في فصل الصيف يتفكهون به وهو فاكهته يأكلونه رطبا وتتعلق نفوسهم به. وكان بعض الفقراء لا يجد مالا يشتري به الرطب فيبقى لا يأكل الرطب ولا يتفكه به، وغيره يأكل الرطب ويحصل في ذلك حرج. لكن يكون عنده تمر من العام الماضي يكون معه تمر، فالوسيلة الوحيدة التي يمكن أن يتفكه بالرطب عليها هو أن يبيع التمر اليابس بشيء من الرطب، فيأخذ أهل البساتين هذا التمر فيبيعونه بعد أن يفوت موسم الرطب، فيبيعون هذا بهذا متساويا كيلو بكيلو، لأن الأصناف الربوية إذا اتحد جنسها لا يجوز التفاضل فيها كيلو بكيلو. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أيباع الرطب والتمر؟ قال ينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال إذا لا، لأن هذا يفضي إلى التفاضل في الجنس الواحد أو الجهل بالتساوي، والجهل بالتساوي ينزل منزلة العلم في التفاضل. لكن لما وجد الناس وشق عليهم شراء الرطب بعدم وجود النقص رخص له النبي صلى الله عليه وسلم بالعراية، وصارت العراية من المزابنة المنهي عنها من المزابنة التي رخص الشارع فيها، هي أصلها محرم. مزابنة بيع التمر بالرطب لا يجوز لأنه يفضي إلى التفاضل، وعلى الأقل يجهل التساوي، وإذا جهل التساوي نزل ذلك من منزلة العلم بالتفاضل. لكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سمع طالب العلم رخص هذا يدل على أن الأصل إيش؟ التحريم، يعني استثنى الترخيص للخاطب بالنظر إلى الأجنبية مثله تمام. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري أهل الرطب الذين لا يجدون مالا يشترون به الرطب أن يشتروه بالتمر بشروط. لذلك قال العلماء كل ما كان على خلاف الأصل فإنه يشدد فيه. رخص النبي صلى الله عليه وسلم لكن بشروط. أولا أن يأكلها أهلها رطبا كما صرح به الحديث، يأكلها رطبا لأن هذا هو سبب الترخيص لأجل الحاجة، وإذا تركوا فيه بس فإنه لا حاجة إلى ما دام أنه ما عندهم رغبة فيه يأكلها رطبا ليس هنالك حاجة لارتكاب الحرام. لذلك قال العلماء كل من أصابته مخمصة فيحل له الأكل من الميتة، فإذا لم يأكل وليس له رغبة في الأكل فإنه تحرم عليه. يعني ممكن يأخذ كيلو اثنين كيلو ويدخرها في بيتي لأجل أن يأكل معها فيما بعد، يقال لا تحل الأكل. فهي يأكلها أهلها رطبا، وأن تكون خمسة أوسق فما دون، وأن يبيعها على رؤوس النخل. واضح؟ أن يأكلها أهلها رطبا وأن تكون على رؤوس النخل، وأن تكون خمسة أوسق فما دون، وأن لا يكون هنالك تأخير، لأن التأخير في الأجناس الربوية لا يجوز يدا بيد ها وها، وأن تكون خرصا بقوله بخرصها. وما هو الخرص؟ الخرص التقدير، والتقدير أن يأتي الخارص ويقول هذه النخلة فيها كذا وكذا، وتقدير الخارص لا يخطئ في الغالب، إذا كان فيها خمسة أوسق خمسة أوسق، إذا قال فيها ثلاثة ثلاثة، إذا قال فيها أربعة أربعة، فيعطى أربعة أصواع مقابل الأصع التي في هذه الشجرة. في هذه الشروط رخص صاحب العلم في العرية. والقاعدة أن كل شيء استثني من أصل محرم لا يقاس عليه، صحيح ولا لا؟ حرم الله نكاح الكافرات بقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ثم استثنى من الكافرات الكتابيات ولا لا؟ فلا يجوز القياس عليهن أبدا، لأن القياس على ما استثني من أصل محرم يعود على الأصل بالإبطال. لو قلت هذا اليهودية النصرانية يباح الزواج بها. طيب ونقيس عليها أيضا المجوسية بباب قياسا على الكفر بجامع الكفر في كل، وهذا يقول نقيس عليها كذا بجامع الكفر في كل، وهذه فيبقى النص مهدر هو قوله ولا تمسكوا قياسا من كافر. فالقياس على أصل، القياس على ما استثني من أصل محرم يعود على الأصل بالإبطال فلا يجوز. الآن الترخيص في أي شيء في مواضع معلومة، الأشياء التي استثناها الشارع من الأصل المحرم قليلة، مسألة العرية ونظر الخاطب ونظر المعامل في شهادة وفي غيرها تبقى على المرأة لأجل أن تختبر أنها امرأة أو رجل، لا سيما في الأحوال الأمنية يرخص، لكن لا يقاس على هذا. وقال أيضا الخلوة للمصلحة الراجحة وكذلك المصافحة كذلك، ما يبقى شيء محرم إلا وقد فعله الناس بحجة أن لهم فيه حاجة، وحاجات الناس لا تنقضي. ولذلك قال العلماء حاجة لا يعتبرها شيء، أما حاجتك أنت لا لم يعتبرها شيء، وحاجتك أنت لم يعتبرها، وهذه حاجة خاصة نظر الخاطب ومسألة العارية المنصوص عليها. نعم لا لا يدخل، لأن حاجة لم يعتبرها شيء ولا لا. فتنة اليوم ابتلي الناس بالتصوير، الإنسان إذا رأى حال الناس بالتصوير يقول لم يرد لي نص بالمنع أبدا، ما يتصور أبدا أنه ورد فيه، مع أن النصوص الواردة في التصوير هي أغلب أنواع النصوص من جهة الوعيد، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، قال لعن الله المصورين، وكلها بصيغ العموم، وقال كل مصور في النار، وقال يؤتى بكل صاحب صورة صورها في الدنيا ويقال له أحي ما خلق وليس بفاعل. هذا الوعيد يقابل بإيش؟ يقابل بالخوف من الله والاقتصار على ما قضت فيه الضرورة، ولولا الضرورة لكان حرام، بس الجنسية بسفور وصورة البطاقة وما أشبه، ما التوسع في هذا وقصر النصوص العامة على صورة معينة وهي صورة تذكارية، هذا من أغرب ما يكون. يقول لك لا النصوص محلها موجود وين؟ صورة تذكارية. كل هذا تصوير على هذا من أغرب ما يكون. ضرورة فوات نفس، فوات مال، ضياع الدين، هذا الناس يقول لك الدين، طيب الدين إذا ما صور ما يعرف، ما ينشر الدين، هل المقصود شخصية المتكلم أو مقصود كلامه؟ مقصود كلامه، لذلك يحكى عن الشيخ التويجري رحمه الله أنه لما حضرته الموت قال كل هذه الأوراق التي فيها مستندات أجمعوها أحرقوها، لأنه يرى أنه ضروري إيش؟ يقال أنها أحرقت أمامه. ومات بعد أبدا قرأنا حديث عبد الله بن عمر. نعم حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ليلة العراية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. هذا فيه بيان مقدار ما يرخص فيه من في العرية، لأن الأصل المنع لأنه من المزابنة، فاقتصر فيه اقتصر على المقدار الذي تحصل به تندفع به الحاجة الضرورة من باب أول، كان هناك ضرورة، كان يكون شخص مريض ويحتاج إلى علاج ولا يتم علاجه إلا بالرطب، يكون بالجواز أولى وأحرى، لأن الشيء إذا حرم سدا للذريعة تبيحه الحاجة التي اعتبرها الشارع، وإذا كان محرما لا تبيح إلا الضرورة، ويجوز للضرورة من باب أولى، إذا كان تبيح الحاجة فيباح للضرورة من باب أولى. قوله رخص في بيع العراب خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، هذا الشك من الراوي داود بن الحصين، والصحيح أننا نحتاط ونأخذ به على الأقل الذي هو على خمسة أوسق فما دون خمسة أوسق. على هذه الرواية التي أوجبت الشك بعضهم قال نأخذ بما دون ونرخص بما دون خمسة أوسق ولو بمقدار صاع، وأما الخمسة أوسق فلا تكون موضع الترخيص. لكن الصحيح أنه جاءت رواية أخرى فيها أن مرخص في خمسة أوسق فما دون، فهذه صريحة في جواز الخمسة أوسق وما دونها من باب أولى. نأخذ حديث آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ولمسلم: ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. نعم، هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أجرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ولمسلم: من ابتاع عبدا فماله الذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. قوله رحمه الله لمسلم إلى آخر هذه الرواية ظاهر إراده أنها من أفراد مسلم، وليس كذلك، بل رواها أيضا البخاري رحمه الله في باب الرجل يكون له ممر وشرب في حائط أو نخل ولفظ من ابتاع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للبائع لا يشترط المبتاع. نعم. قوله من باع نخلا قد أبدرت، من هذه شرطية ولا لا؟ شرطية، من باع وفعل الشرط فيها، وفعل الشرط بعدها باع، باع فعل الشرط، من باع نخلا، ونخلا في موضع نصب على المفعولية. قد أبرت هذه نعت في موضع نصب النعت لنخل، كأنه قال من باع نخلا مؤبرة، التعبير هنا التلقيح، يعني من باع لغيره نخلا مؤبرة يعني ملقح، فثمرتها الفواقع جواب الشرط، فثمرتها أي ثمرة هذه النخل المؤبرة التي بيعت لمن تكون للذي بيعت إلا يشترطها، للذي باع إلا يشترطها المبتاع. نعم. ثمرتها للبائع لأنه هو الذي لقحها لنفسه، فثمرتها تعود عليه، فأصل الشجرة للمشتري، وثمرتها الحاضرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. إذا اشترط المشتري أنها له ولو لقحها البائع لنفسه فهي له بالشرط، بقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، فشروط المسلمين في العقود لازمة، لا سيما إذا رضي بها الطرف الآخر، أما إذا لم يرضى بها فهو في حين. لو قال المشتري البائع هذه الثمرة التي في هذه النخلة لي، قال البائع لا ليست لك، إن أحببت أن تشتريها يعني أي النخلة أو هذا النخل دون الثمرة فلك، وأنا لا أجبرك، إن رضيت فهي لي وإن لم ترضى نفسخ البيع، فوافق المشتري على ذلك، حينئذ لمن تكون؟ للبائع. أما إذا قال المشتري الثمرة أنا أشتريها بكذا وكذا على أن الثمرة لي فرضي بذلك البائع، فهي لمن؟ للمشتري. إذن الأصل أن الثمرة التي أبدرت تكون للبائع، إلا يشترطها المشتري فهي لمن اشترطها، لأنه يجب بالشرط ما لا يجب لغيره. ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باع، ماله للذي باع إلا يشترطه المبتاع، يعني لو أن شخصا باع عبدا لغيره فماله للذي باع إلا يشترطه المبتاع، لو كان له مال أعطاه له هذا السيد أو أعطاه له شخص آخر فإن هذا المال لا يتبع العبد بل يبقى في ملك البائع، إلا يشترطه المبتاع، يقول أنا أشتري هذا العبد بكذا وكذا وماله معي وماله يكون تبعا له، ورضي بذلك البائع حينئذ يكون ماله العبد مع العبد. قال العلماء فإن كان عليه ثوب فهو تبع للعبد، لأنه لا يمكن أن يباع عن عبده عارية وثوب دمعته معه. ونعله معه. لأنه لا يمكن أن ينشحها. طيب مفهوم هذا الحديث، نحن لا بد أن ننظر في منطوق الحديث. مفهوم أنه إذا بيعت النخلة قبل أن تعبر الثمرة للمشتري قولا واحد، كيف هذا؟ من أين نأخذ هذا الحكم؟ من مفهوم الحديث. ها؟ من قوله قد أبدلت، يعني من لفظ الحديث، أنه مفهوم الحديث أنها إذا لم تعبر فلا تكون للبائع بل تكون لمن؟ للمشتري. ويفهم من هذا الحديث أيضا أن مثل الشرط، أن مثل هذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد، وأنه من الشرط الجائز، لأن الرسول لا يمكن أن يقول إلا يشترطه المبتاع، ها؟ ويكون هذا الشرط فاسد، هذا شرط جائز، ويؤخذ منه جواز الشروط في عقودها، لكل من البائع والمشتري أن يشترط ما شاء من الشروط ما لم يأتي النهي عنه على وجه الخصوص، لكل من المتعاقدين أن يشترط على الآخر ما شاء، كأن يقول البائع أبيعك هذا البيت بشرط سكنه سنة، جائز ولا لا؟ جائز، إذا رضي اشتراه على هذا وتكون سكن السنة للبائع، أو يقول مشتري أشتري هذا العبد بشرط كوني كاتب، أو أشتري هذا العبد بشرط كوني خصية حتى أمنه على أهل، أو أشتري هذه الدابة بشرط أن تكون أملاجة، تعرفون أملاجة؟ هي الدابة التي لا تقف مباشرة فجأة هكذا، لا، وكانت العرب تحبها، يعني إذا جاء إلى قوم وأراد أن يكلمهم فإن الفرس لا تقف تهملي ولا تقف هكذا مباشرة، وكانوا يكرهون الدواب التي تكون غير حملة، إذا قلت لها حش إذ في هذا عظمة وشيء من الرفعة، لا يشترط له أن يشترط ما شاء، وأن تكون الأمة بكرا والدابة حملاجة والفهد صيود، هذه كلها شروط جائزة. وفيه جواز بيع النخل بعد التعبير، وأنه لا بأس به لقوله قد أبرت. الشيخ يجوز طبعا ما لا يجوز ابتداء، في ايش؟ في بيع الثمرة بعد ان تعبر؟ لا قبل بلوغ صلاحها اي بيع، لكن لما باع الاصل يجوز ان هذه فيها دليل على انه يجوز تبع ما لا يجوز استقناع. لأن المقصود هو بيع النخل ليس بيع الثمرة، والثمرة إنما دخلت تبع كبيع البقرة، لبنها. العقد ليس على اللبن، ولو كان العقد على اللبن لكان البيع فاسد، لأن اللبن مجهول. لكن المراد بيع البقر في نفسها، ولبنها داخل ضمنا فلا تضر جهالته، وكبيع البقرة الحامل العقد عليها دون الجنين الذي في بطنها، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلال. هذه قاعدة مهمة يا اخوان لطالب العلم، كله يجوز تبعا ما لا يجوز استقلال. حتى بيع الثمرة إذا بدا الصلاح في بعض الشجر البستان ولم يبدو الصلاح في البعض الآخر، يجوز بيع البستان كله ما بدا وما لم يبدو. هذا اتفق الفقهاء على هذا، يباع ما لم يبدو صلاحه تبعا لما بدا صلاحه. قالوا الحكمة من هذا والله أعلم أنه إذا انتظرنا هذه حتى يبدو صلاحها لتلف الآخر، لأن البدوء لا يكون في وقت واحد. حتى في الشجرة الواحدة أحيانا يبدو بعض الثمر يبدو فيه الصلاح وبعضها وبعضها لا يبدو فيه، فلو تركت حتى يبدو لتلفت وتباع كلها ما بدا وما لم يبدو لئلا يحصل ضرر للبائع. واضح؟ وسلم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه. بالنسبه للعرائم الان لو انتقلت الحاجه هل تكون فرض جائزه قائمه الان ولا يعني؟ إذا لم يكن في حاجة لا يجوز. يعني واحد يريد أن ينظر إلى امرأته يخطبها، ثم تبين له أنها من الأسرة الفلانية وهو لا يرغب في الزواج منه، لكن قال نعاية الموت، هل يجوز؟ لأنه خلاص غلب على ظني أن لا يتزوج، لأن هذه الأسرة سوف لا يريد أن يتزوج، لكن يقول لك ما يضرنا، يمكن تعجبه، لكن هو سواء أعجبته أو لم تعجبه ولا يريد الزواج من هذه الأسرة. فهنا الآن رخصة لأجل الحاجة وهي النكاح، لكن الآن الحاجة انتفت لأنه لا يرغب في الزواج منه فلا يحل له النظر. كيف؟ في بلد ثاني عندهم فاكهة مثل الثاني الرطب اللي برضه يجوز نقيس عليها؟ إنها الرطب يجوز العلية في الرطب.